الشديد الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود. سبحانك يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب. سبحانك يا الله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل عيون وحسود من ملايين الإنس والجن. عليم قدير بكل أصهار بشر أو أصهار الخفية الإبليسية مسلطة على أبدك هذه أو أبدك هذا يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تبشر كل العيون الحاسدة والماجد المتراكبة المعقودة والمسحر على القرينة والإنسية والمعقودة المسحرة على القرين والإنسية. وأن تبطل كل أصهار خفية أو أصهار بشر أينما كانت وكيفما كانت أطيبة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تبشر وتدبر وتنسب كل العيون والحدود المتراكبة الحاقدة والماجدة المتراكبة والمعقودة المسحر على القرينة والإنسية أو على القرين والإنسية. وأن تبطل وتنسب وتدبر كل أصهار بشر أو أصهار الخفية الإبليسية ما ظهر منها وما خفى ويكفينا أنك العليم الخبير وأنك مبطل الأصهار ومدبر الملايين. بشر كل العيون المتراكمة الحاسدة أو المغيظة أو المعجبة بها وبشياطينها المسحرة المعقودة على القرينة أو القرينة أو الإنسية أو قرينها. وأبطل ودمر ونسف كل الأصهار ما ظهر منا وما خفى من أصهار بشرنا وأصهار خفية إبليسية مسلط على أمدك هذه وأمدك هذا يا عظيم. اللهم إنك العليم الخبير بكل أصهار مسلط معقودة مثبت على هذه القرينة أو القرينة أو الأجهزة الإبليسية المثبت على القرينة في الإنسية أو مثبت على القرين في الإنسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا ودود أن تفك كل القيود والحبال والأسحار المسلط على هذه القرينة أو القرينة وأن تؤذن لملائكتك يا عظيم يفككون كل جهاز ما ضار منه وما خفى وأنت أعلم بها مثبت على هذه القرينة أو القرينة ويخرجونه من آلاء قدرتك يا عظيم عليم قدير بصير بكل مناطق يدخل منها الملايين بكل نوافذ على هذا الجسم والقرينة وهذا الجسم والقرينة التي يلج منها الملايين إلى هذا الجسم من تقوم ملعونة فقبوها على الكفين وعلى بطن رجلي لعلوج هؤلاء الملايين فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا ودود أن تأمر الآن بتثبيت شفاط على كل بطن رجلة وعلى كل كف يد يشفط الملايين بأصهارهم من كل عرق وعظم وعصبنا ومن كل مفصل الآن إلى حوض جحيم إلى حوض نبي جحيم حوض حليم نبي جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تأمر الآن بتثبيت شفاط على كل بطن يد على كل بطن رجلة وعلى كل كف يد يشفط الملايين بأظهارهم من كل عظم وعرق وعصب ووريد ومفصلة إلى حوض حبيب الآن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تسلط الآن وترسل ملائكة العذاب إلى مقرات السحر الملائين الذين تسلطوا على عبدك هذا أو أمتك هادية يدمرون المقرات ويحرقون كل خزائن الأسحار ولا ذوات السحرية ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة ويقتلون ما فيها من ملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر الآن يا عظيم جندك يغزون مقرات ساحرات وسحر ملايين الذين تسلطوا على عبدك هذا وأمتك هذه علام الغيوب يدمرون مقرات الملايين ويحرقون وينسفون كل خزائن أصحارهم وأدواتهم وكتبهم ومجلداتهم السحرية ويحذرون كل الأنفس الموحدة ويقتلون كل ملايين أنادي الله العظيم أنادي الله القدير أناديك يا الله السميع القريب مجيب الدعاء أنادي السميع الخبير أنادي ناصرا مظلومين أنادي غياث المستغيثين أنادي المنتقم الجبار

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاط على كل كفية وعلى بطن رجلة يشفط الأصغار والبلاعين لنا إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاط في كل كفية وبطن رجل يشفط الملاعين من كل عرق وعظم ومفصلة إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط على كل كفية وبطن رجل يشفط الملاعين من كل عرق وعظم ووريد ومفصلة إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط على كل كفية وبطن رجل يشفط الملاعين وأصحارهم إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يثبت شفاط على كل كفية بطن رجلة يشفط الملاعين وأصحارهم الآن من كل عرق ومن كل عظم ومن كل وريد ومفصلة إلى واد صحيق إلى حوض حميم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط على كل كف يد وعلى بطن رجل يشفط الملاعين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت الآن شفاط على كل كف يد وعلى كل بطن رجل يشفط الآن الملاعين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون من كفين يدين ومن بطني الرجلين لا لا إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون يا ملاعين الآن من كفين يدين ومن بطني الرجلين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن وتسحبون من كفين يدين وبطني الرجلين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من كفين يدين وبطني الرجلين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون وتسحبون الآن من بطني الرجلين وكفين يدين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن وتسحبون من بطني الرجلين ومن كفي اليدين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من كفي اليدين ومن طيب من بطني الرجلين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط الملاعين والملاعونات الآن من كفي هاتين اليدين وبطني الرجلين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من بطني الرجلين وكفي اليدين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من كفي اليدين وبطني الرجلين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون وتسحبون الآن من بطني الرجلين وكفي اليدين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن تسحبون الآن تسحبون الآن تشفطون الآن تشفطون الآن تشفطون الآن تشفطون الآن من كفي اليدين ومن بطني الرجلين الآن بشفاطات بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من بطني الرجلين وكفي اليدين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون وتشفطون الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون وتشفطون الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق الثغرات الملعونة المرقوبة في كفي اليدين وبطني الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق كل الثقب الثقوب الملعونة الإبليسية من كفي اليدين ومن بطني الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق الآن الثقب كل الثقوب المثبتة على كفي اليدين وعلى بطني الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق كل الثقوب المثقوبة على كفي اليدين وعلى بطني الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق كل الثقوب من على كفي اليدين وبطني الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق كل الثقوب من بطني الرجلين وكفي اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق كل الثقوب من كفي اليدين وبطني الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من كفي يديه وبطني رجليه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من كفي يديه وبطني رجليه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من بطني رجليه وكفي يديه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من بطني رجليه وكفي يديه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من بطني رجليه وكفي يديه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب التي نقبها الملاعين بمفاصل من حديد مسحرة على بطني الرجلين وعلى كفي اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من على بطني الرجلين وكفي اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تغلق كل الثقوب من على بطني الرجلين وعلى كفي اليدين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرق وينتف الملائين المثبتين في الأصابع، يحرق وينتف الملائين المثبتين في الأصابع، يحرق وينتف الملائين المثبتين في الأصابع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرق ويمسك الملائين المتفتين في أصابع الرجلين، في أصابع الرجلين يحرق ويمسك الآن نسفا، في أصابع الرجلين يحرق الملائين أينما طواروا وانخفوا، يحرق ويمسك الآن نسفا، في أصابع اليدين أينما تخفوا وطوار الملائين، يحرق الآن ويمسكون نسفا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرق وينسب نسفا الملائين الذين طواروا وانتفوا في أصابع الرجلين أو اليدين. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.